بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. قال موسى بن عقبة: كانت في شوال سنة 4. ثم ذكر أولى الروايات تحت هذه الترجمة، هي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. قال: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. يبقى إما أنها بتسمى بغزوة الخندق نسبة إلى هذا الخندق الذي تم حفره، بناء على هذا التوجيه من سلمان الفارسي رضي الله عنه، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم في فارس كانوا يقومون بحفر هذا الخندق، قلنا حتى لا يتمكن العدو من غزوهم. وهي الأحزاب، قلنا على أساس مجموعة من الأحزاب، قريش وغطفان بالإضافة إلى اليهود ومن تبع هؤلاء، وقبائل كثيرة اجتمعوا حتى يقوموا باستئصال الإسلام والمسلمين، فسميت بغزوة الأحزاب نسبة إلى هذا المجموع. يبقى كفار قريش بالإضافة إلى غطفان وغير ذلك، إضافة إلى اليهود، كل هؤلاء اجتمعوا قلنا حتى يقومون باستئصال الإسلام والمسلمين، فهي تسمى بغزوة الخندق نسبة إلى الخندق، وتسمى بغزوة الأحزاب وبناء على هذا المجموع الذي اجتمع من أجل الوصول إلى ذلك الهدف، وهو في استئصالهم للإسلام والمسلمين. وهذه الغزوة أيضا بتحكيها غزوة سورة الأحزاب، بينا في المرات السابقة تكلمنا عن غزوة بدر، وغزوة بدر أيضا قلنا أن سورة الأنفال بتحكي الكلام عن غزوة بدر، وبعد ذلك غزوة أحد، وسورة آل عمران تتكلم عن غزوة أحد، وكذلك غزوة الخندق أو الأحزاب، وتتكلم سورة الأحزاب عنها في بعض آياتها، لما قال ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الآية بتحكي قصة هؤلاء وكيف أنهم جاءوا من كل جانب لمحاصرة يعني المسلمين ومحاصرة المدينة من أجل القضاء على الإسلام والمسلمين. كانت هذه في شوال سنة 4، يعني في أواخر السنة 4. يبقى غزوة بدر كانت في السنة 2، قلنا حيث أن الجهاد فرض في السنة 2 من الهجرة. غزوة أحد في العام التالي وهو في سنة 3 من الهجرة، وغزوة الأحزاب في شوال في سنة 4. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وابن 14 سنة فلم يجزه، يبقى كان عنده 14 سنة وأراد أن يشترك في هذه الغزوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. قلنا يبقى كان وهو 14 سنة، يعني وكأنه لسه لم يدخل إلى سن التكليف، وفي غزوة الخندق وصل بذلك إلى سن التكليف فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتادنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. يقول سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق هم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتادنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. قلنا يعني يحث هؤلاء على الاستمرار في ذلك الأمر، هو أمر شاق وعمل شاق، وبالتالي يحتاجون إلى الحافز، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفز هؤلاء، ده بالإضافة إلى قلة الطعام عندهم، ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، هو ده المقصود، هو ده المطلوب، دي البغية. وبالتالي على ذلك مهما مر عليهم من أحداث أو مشاق أو صعاب في الدنيا فده أمر يحتمل، قلنا من أجل طلب الآخرة، والآخرة لا يأتي الإنسان أو لا يصل إلى الإنسان إلا بالكد والتعب والسعي، يبقى إلا بالكد والتعب والسعي، فكان يصبر الصحابة رضي الله عنهم بذلك، قلنا قلة من العيش بالإضافة إلى هذا عمل شاق وبه أيضا من الصعاب والعقبات، ولذلك كان يذكرهم أن البغية والمقصد هو عيش الآخرة ليس الحياة الدنيوية، ولكن الدنيا هي معبر إلى الآخرة، معبر خادمة للآخرة كما بينا قبل ذلك، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر المهاجرين والأنصار. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غادات باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة، فقالوا مجيبين لا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث هؤلاء، ومع ذلك كانوا يجيبون على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، أي لا يتخلون عن دين ربهم سبحانه وتعالى ولا عن الذب عن دين ربهم سبحانه وتعالى مهما كلفهم ذلك الأمر، بذلوا من أموالهم وبذلوا من أنفسهم، ومع ذلك هذا هو البغية التي يسعى لها الصحابة رضي الله عنه. قال في ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، وحنجد كده من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك بمعوله، كان يشارك بيده، يبقى مشاركة حقيقية فعالة مع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ما كان يجلس في ظل ثم يصدر الأوامر، وده أحب للصحابة رضي الله عنهم، ولكن كان يعمل بيديه، كان يعمل بيديه ويقوم بنقل التراب الذي يستخرجونه من حفر ذلك الخندق. فيقول أنس بن مالك رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون الأنصار يحفرون في غادات باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، يعملون كانوا بأيديهم، ما كانش عندهم رقيق حتى يقومون بهذا العمل الشاق، ولكن كانت الصحابة رضي الله عنهم يمارسون ذلك العمل، يحفرون الخندق ويقومون بنقل التراب، فلما رأى ما بين من النصب والجوع، يبقى نصب قلة من الطعام ونصب تعب شديد، مشقة شديدة جدا، انهم يقومون بحفر وتعميق ذلك الخندق قلنا حتى لا يتمكن عدو منهم ولا يستطيعون ان يتسللوا اليهم الى داخل المدينة. قال اللهم ان العيش عيش الآخرة، تذكير، عشان بيحتاج الى التذكير الدائم، يعني يحتاج الى التذكير الدائم، النفس ممكن يبقى بيتندم الانسان، والنفس ايضا يعني قد تصب الملل والسآمة، فبنحتاج دائما الى التذكير، وذكر فان الذكرى تنفع التذكير الدائم، ولذلك كان يحث هؤلاء يعني اللهم لا عيش الا عيش الآخرة، هو ده البغي وده المقصد، يبقى مهما كان من حال الدنيا من تعب او نصب ده مبنى الدنيا على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه الجنازة وقال مستريح مستراح أو مستراح منه، قال مستراح مستراح منه، فقيل من مستراح مستراح منه، قال أما المؤمن فقد استراح من تعب الدنيا ونصبها، يبقى الجنازة دي إما اللي هي الذي يحمل أعناق ده إما استراح وإما مستراح منه، وبالتالي الصحابة رضي الله عنهم يستفسرون من المستراح ومن استراح منه، قال أما الدنيا فقد استراح من تعب الدنيا ونصبها. وأما الفاجر فقد استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. يبقى إما الجنازة دي يبقى إما أنه حاجة من الاثنين، يا مستراح يا مستراح منه. مستراح ده أنه استراح بقى بعد هذا التعب والمعاناة وهذه الابتلاءات التي بتمر على المؤمن، فاستراح من تعب الدنيا ونصبها. وإما لو كان فاجر فهذا الفاجر استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. قلنا لأن طبعا يتأثرون بمعاصيه، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يبقى إحنا بنتأثر بمعاصي المخالفين والمكذبين، نتأثر بذلك، الأرض تتأثر يعني بذلك، الثمار تتأثر، الزروع تتأثر، أيضا يعني البهائم تتأثر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فلذلك اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة، يعني يطلب لهم المغفرة. ده ما فيش شك إن بيبقى حماسة للعمل، حماسة للعمل. وهم أيضا كيف كان تأثرهم بذلك القول، كانوا يقولون مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، ما بقينا أبدا. يعني يستمدون ذلك العون والنصر من ربهم سبحانه وتعالى. قال أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه: جعل المهاجرون الأنصار يحفرون الخندق حول المدينة، ينقلون التراب على متونهم، وهم يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. قال: يؤتون بملء كفي من الشعير، فيصنع لهم بإهالة سنخة فتوضع بين يدي القوم، والقوم جياع، وهي بشعة في الحلق ولا ريح منتن. يعني حتى قلة من الطعام، ومع ذلك طعام لا يستساغ، يعني طعام لا يستساغ، كما يحكي لنا أنس بن مالك رضي الله عنه. وأن قد يكون قلة من الطعام، ولكن طعام يشهي الإنسان، لكن ده قلة من الطعام، وعلى ذلك بينفر منه الطباع. فلذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة، ينقلون التراب على متنهم، وهم يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب هؤلاء: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. قال أنس، قال أي قال أنس بن مالك رضي الله عنه: يؤتون بملء كفي من الشعير، فيصنع لهم بهالة سنخة توضع بين يدي القوم، والقوم جياع. بهالة السنخة ديت هي دهن كده بيؤتدم به، سواء زيت أو شحم أو سمنة وغير ذلك. وسنخة يعني نقول تغير طعمها من كثرة مكث هذه الأشياء، يبقى زي مثلا موضوع في وعاء تم تخزينه الفترة طويلة، فده البقايا، البقايا موجودة في هذا الوعاء وبقى له مدة طويلة، فبيتغير اللون وبيتغير الطعم، فيتغير اللون يتغير الطعم. فلذلك قال: توضع بين يدي القوم، والقوم جياع، وهي بشعة في الحلق ولا ريح منتن. يعني بشعة في الحلق يعني الطعم، من ناحية الطعم ومن ناحية الريح، ريحها منتن كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، وهي بشعة في الحلق، يعني نقول على ذلك غير مستساغة. يبقى قلة من الطعام، وطعام بتنفر منه الطباع، يعني مش طعام بتشتهي الأنفس مع قلة هذا الطعام، لكن ده قلة، والطعام له ريح منتن ولو بشع في الحلق، أي أنه لا يستسيغه الآكل. وده بيبين لنا يعني مدى صدق الصحابة رضي الله عنهم في إيمانهم، يعني مدى صدق الصحابة رضي الله تبارك تعالى عنهم، يعني تعرضوا لهذه الأمور، وأن اجتمعت الأحزاب عليهم، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني كيف أن الأحزاب جاءوا من كل جانب، جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم، وازاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لكن يا ترى يعني كان قول الصحابة إيه رضي الله عنهم؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان وتثبيت. يبقى زيادة في الإيمان زيادة، قلنا لأنهم يصدقون كلام ربهم سبحانه وتعالى، يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى كما بيّن أن الطريق إلى الجنة حفت الجنة بالمكاره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال لنا ربنا سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مساتهم البأساء والضراء وزلزلوا. ده الطريق، يعني الجنة حفت بالمكاره، يبقى عقبات ومشاق وصعاب وابتلاءات ونوازل كل ده هيتعرض له الإنسان، هو ده الطريق، طريق الجنة يبقى محفوف بالمكاره، عقبات كده ونكبات إلى غير ذلك. والآية صريحة جدا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. سنن كونية، يعني هذه سنن كونية. يبقى قلنا عشان نقرأ، احنا مر علينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لخباب النارات رضي الله عنه، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستظل تحت ظل الكعبة، وخباب نارات رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يبقى من شدة الإذاء الذي لحق الصحابة رضي الله عنهم، ومع ذلك بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤتى برجل ممن كان قبلهم، وبالتالي يمشط بأمشاط من الحديد ما بين لحمه وعظمه وعصبه، ما يصده ذلك عن دين ربه سبحانه وتعالى، عارف الطريق وتعرض لابتلاءات شديدة جدا. يعني لو تخيل كده أمشاط من حديد يمشط بها ما بين لحمه وعظمه وعصبه، ما يصرف ذلك عن دينه، عن دينه، عن دين ربه سبحانه وتعالى. وإن الرجل يؤتى بالمنشار يوضع على مفرق رأسه ثم يقطع جزلتين، ما يصرف ذلك عن دينه. يبقى نقول ثبات، يعني ثبات، وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشات القلوب، قراءة السنة الكونية حتى نعلم ما سيمر على الإنسان وكيف يتعامل مع الحدث، كيف يتعامل. يبقى الإنسان مؤهل كده، يعني يبقى مؤهل لابتلاءات، وشكل الابتلاءات دي تكون إزاي؟ طب يا ترى أنا ماذا أصنع في مقابل هذه الابتلاءات؟ ودي من منن الرب سبحانه وتعالى ومن رحمته سبحانه وتعالى أن بيّن لنا ما سنتعرض له، وبيّن لنا كيف يكون التصرف. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. يبقى هذه إحنا الابتلاءات، ماذا نصنع؟ بشر الصابرين. ماذا نصنع أنا كعبد؟ كيف تصرف مع الابتلاءات؟ يبقى حنبتلى، يبتلى الإنسان في بدنه، يبتلى في ماله، يبتلى في ولده، يبقى أي نوع من أنواع الابتلاءات، في قلة الطعام، في ضياع المال، في أي إصابة من هذه الإصابات. لكن ماذا نصنع أنا كعبد؟ يعني كعبد قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قلنا مش بس بيبين لي إزاي أتعامل مع الابتلاءات، ده بيّن لنا ما للإنسان إن صبر واحتسب مع الابتلاء. قلنا عشان ده بيبقى حافز، دايما النفس بتحتاج إلى الحوافز عشان أستمر وأتحمل. يعني لما يجي الإنسان يتحمل في حافز معين، يبقى زي ما احنا بنرى كده أهل الدنيا في المسابقات، مسابقة طويلة جدا طويلة، ولكن لما يقولون أن الجائزة فيها كذا لا قيمة، فحنجد يعني المسافة طويلة. إذا كان مسافة جري مثلا، دي مسافة طويلة جدا، والإنسان في وضعه الطبيعي لا يقوى أن يتحمل ذلك الأمر، لكن بتجد أنه يتحمل. يعني يا ترى إيه سبب التحمل ده؟ وجود الجائزة. لما كل ما تكون الجائزة لها قيمة عظيمة، كل ما حنجد تحمل الإنسان للمشقة أكثر. فدايما النفس كده تحتاج للجائزة عشان الاستمرارية والاستدامة. فلما احنا ايضا نجد ان منهج القرآن دايما يبين لنا ما هي الجائزة التي يصل اليها الانسان بصبر واحتسابه وصبر على ذلك الطريق، ما له عند رب سبحانه وتعالى يكفي ان يكون له ايه؟ الجنة، دي اكبر جائزة هيبقى ينالها الانسان. فطب الجنة محتاجة لايه؟ محتاجة مني للاستمرارية والاستدامة وعدم الانقطاع عن الطريق. يبقى هنجد الحافز ده يبقى بيحفز الإنسان، وأيضا يحث الإنسان على الاستمرارية مقابل أنه يرى بعينيه هذه الجائزة. التي من أجلها بيتحمل ما يتحمل من هذه المشاق. لذلك رب سبحانه وتعالى كما قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يبقى الصحابة لما رأت كده هي قرأ الرسالة، يعني يعلمون الرسالة، ولذلك ماذا كان حال هؤلاء؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يبقى هنجد أن الصحابة ازدادوا إيمانا إزاي؟ ليه ازدادوا إيمانا؟ لأن الموقف موقف فيه رعب واضطراب وخوف، لكن هم قرأوا الرسالة يعلمون أن ده طريق الجنة، ده طريق الجنة، وبالتالي بقى الصحابة كانت مؤهلة. يبقى ده قراءة الرسالة قراءة صحيحة، والوقوف على مضمون الرسالة واستيعاب هذا المضمون، وبالتالي على ذلك تمر الأحداث تمر الأزمات، فعلى ذلك ما يزدادون بذلك إلا إيمانا، زيادة للإيمان، لأن ده الطريق. يبقى ما قرأوا ده الطريق، وبالتالي يبقى تربعوا على ذلك. والقرآن يعني المكي لما حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى عن الصحراء، هي حكاية كده بتمر، يعني دي تمر علينا احنا كده، لكن ما بتمرش على الصحابة رضي الله عنهم هكذا. لما حكى لنا عن غلام الأخدود وأصحاب الأخدود، يبقى هي بتمر كده، ما مرتش كده على الصحابة، قرأوا الرسالة واخفوا على المضمون ويعلمون أن هذا هو الطريق، هذا هو الطريق، بالتالي الثبات. يعني لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين لنا ماذا قالت الصحراء لما أراد فرعون أن ينفذ فيهم هذا الحكم: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. يبقى الثبات، اطلبونا ذلك وربنا سبحانه وتعالى. فدي رسالة، يبقى رسالة مش بتحكي لنا عن الصحراء فقط، لكن إيه اللي أنا بستفيده؟ احنا بينا قبل ذلك أن القرآن ده رسالات من رب إليه سبحانه وتعالى، فدي رسالة. أنا ما قرأت كده يبقى دي رسالة، إيه مضمونها طيب؟ واللي أنا أستفيده من الرسالة دي، ده اللي الصحابة اتربت عليه، كانوش بيقرأوا القرآن هكذا عبارة عن قصة بتسرد للتسلية أو التسرية وبالتالي انتهى، لا، دي رسالات من ربهم سبحانه وتعالى. يبقى الرسالة كيف كانوا يقرؤون الرسالة؟ لما حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى عن أصحاب الأخدود كيف كانوا يقرؤون الرسالة، لما بيّن ربنا سبحانه وتعالى كيف أهلك هذه الأمم المكذبة ونجى ربنا سبحانه وتعالى يعني الأنبياء والمرسلين ومن آمن معهم، رسالة بيقرؤوها، العاقبة المتقين، يبقى رسالة بيقرؤوها. ولذلك لما موسى عليه السلام لما قال ما قال فرعون وإن فوقهم قاهرون، فماذا قال موسى؟ استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين. قرأ الرسالة وأيضا يعني بينطق منطوق هذه الرسالة على الأتباع، يعني إن فلذلك استعينوا بالله واصبروا. ماذا نصنع؟ كان يقول ماذا نصنع؟ ده فرعون هد التهديد وهو يقوى على تنفيذه من خلال القوى المادية. يبقى على ذلك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، معنى ما مع قوة، وفرعون ذي الأوتاد مع جنود، ده كانت دولة بولوصية، فعلى ذلك ينفذ أمر إشارة منه نفذون ذلك الأمر. طب يا ترى يقابل ذلك موسى عليه السلام إزاي؟ علمهم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة المتقين. نهاية المسألة، نهاية المعركة، يبقى النصر والتمكين للمسلمين. لكن إيه الأدوات اللي احنا نحتاج لها؟ يبقى الصبر والاستعانة بالله سبحانه وتعالى مع القراءة الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في ذلك الكون، لكن في سنن كونية لابد من الأخذ بالأسباب المشروعة لكي نصل إلى ذلك التمكين، مش مجرد الأمنية أو ما يشتهيه الإنسان، ولكن لابد أن تكون ترجمة حقيقية نراها في واقع ذلك الإنسان. يبقى احنا بنتمنى أن نكون من أهل الجنة ونتمنى أن ننجى من النيران، دي كلها أمنية، هل يا ترى نجلس هكذا ونتمنى وبالتالي نسرح بالخيال كده في هذه الأمنية، ولا لابد أن تحول إلى هدف فعلا وتطبيق سلوكي واضح؟ يبقى هذا يعني فعل من أراد الجنة، هذا فعل فعلا من سعى للنجاة من النيران، لابد بالأخذ بالأسباب، مش مجرد أمنية حنصل إحنا إلى هذه البغية أو ذلك المقصد، ولكن لابد من التطبيق العملي ولابد من السعي الصحيح

يعني 3 أيام ما يأكلون طعاما، وأن كان قلة الطعام عندهم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكدية فعاد كثيبا أهيل أو أهيم، يبقى على ذلك عاد كثيب يعني رمال كده متفرقة. فقلت رسول الله أذلني إلى البيت، فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ يبقى رأى في وجهي الجوع، وأنك نتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطعم طعاما في هذه الأيام، ورأى ذلك المشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه ذلك الحجر. قلنا على ذلك قال رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر، فعندك شيء؟ قالت عندي شعير وعناق، أنثى كده من المعز وعندها صاع من الشعير. فقال فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، يعني حان وقت خبيزه، والبرمة بين الأثافي أي بين الحجر وهم يقدون عليها قد كادت أن تنضج. فقلت طعيم لي، يعني بيقلل يعني مش طعام ده طعيم يعني حاجة قليلة. فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان، بيقول له ابتداء كده يعني إن طعام قليل جدا يكفيك ومعاك راجل أو رجل آخر كمان. قال كم هو؟ فذكرت له، فقال كثير طيب. قال قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال قوموا، فقام المهاجرون الأنصار. فلما دخل على امرأته قال ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قالت هل سألك؟ وفي رواية الثانية فقالت بك وبك، يعني قبل أن هي تستفسر منه بك وبك، يعني أنا يعني هتفضحنا، لأن قالت له ما تفضحناش مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني. ولذلك جاء وتكلم أيضا يعني استصرارا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصنع له طعام، فليأتي ومعه نفر يعني. فعلى ذلك لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمهاجرين والأنصار قوموا، فقاموا جميعا، وقال أن جابر صنع لنا طعاما. فقالت هل سألك؟ قلت نعم. قالت خلوا ولا تتغاطوا. فجعل يكسر الخبز يعني لا تزدحموا، ويجعل عليه اللحم، ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، يبقى كل ما بيأخذ من البرمة ويقدمه لأصحابه كان يغطيه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع. فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوه، وبقي بقية. قال كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. يبقى تكثير الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي هذه من المعجزات الحسية التي أيد الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ما كان به من قوة صلى الله عليه وسلم مع شدة ذلك الجوع، قلنا الصحابة رضي الله عنهم يحاولون مع هذه الكدية ما استطاعوا إلى تفتيتها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وقال بسم الله، فضرب الضربة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة حتى حيلت إلى كثيب من الرمل. أيضا الرواية الثانية كما قال جابر رضي الله عنه لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، يعني شكل الجوع، الجوع بيظهر كده على الإنسان. فقال فانكفيت إلى امرأتي أو فانكفأت إلى امرأتي، فقلت هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن. قال فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم معه، يعني الأمر مش يحتاج أنك أنت تجهر كده. فجئت فساررته، يبقى تفضحنيش، لأنه لو قام مع دولة مش هيكفي الطعام. فقالت تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فلذلك فهم الرسالة. قال فجئت فساررته، يبقى تكلم كده في السر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا، يعني حتى بيبين له بهيمة يعني حاجة صغيرة، وطحنا صاع من شعير كان عندنا، يعني بين له مقدار الطعام، فتعال أنت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سورا صنع لهم طعاما فحي هلا بكم، يعني هلموا مسرعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجين، يبقى يخلوا البرمة كده ما يغربوش منها، وأيضا لا يخبزون العجين حتى يجيء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك، يعني قالت له لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي مش تتصور المسألة، فظنت أن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يعني قال ذلك جهارا للنبي صلى الله عليه وسلم، فسمع القوم فقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قالت بك وبك يعني مش عايزة فضيحة. وبالتالي فلما يعني بين لها المسألة قالت أسألك عن الطعام، وقالت نعم، فعلى ذلك اطمأن قلبها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك يبقى جابر رضي الله عنه بين له أن ده طعام قليل ما يكفيش إلا النبي صلى الله عليه وسلم ونفر معاه أو نفرين، فعلى ذلك لكن لما قام قالت بك وبك ظنت أن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال ذلك على مسمع من الناس، فلما بين لها قالت أسألك، قال نعم، فقلت قد فعلت الذي قلت، فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال ادعوا خابزة فلتخبز معي واقضحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، يعني أكلوا حتى شبعوا ومالوا عن الطعام، يعني ما قاموش من الطعام هم جوعا، لا ده هم شبعوا، ولذلك قال لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا ظلوا يأكلون حتى شبعوا عن آخرهم، وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا لا يخبز كما هو، يبقى دي هذه بركة وبالتالي معجزة حسية أن الطعام كان يكثر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، قالت كان ذاك يوم الخندق. قلنا لأن كل هذه القوائل اجتمعت، يبقى اجتمعت من يعني من كل الجوانب، يعني أحاطوا بالمدينة من كل جانب، يبقى قلنا قريش وغطفان واليهود ومن تبع كل هؤلاء قبائل أخرى كل دول جاءوا اجتمعوا عشان يبقى ده آخر موقف بقى مع المسلمين ويتم القضاء على الإسلام والمسلمين. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، يعني منين هيجي النص؟ أين يأتي ذلك النصر والتمكين؟ فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها كان ذاك يوم الخندق. ثم ذكر يوم الخندق، ثم ذكر رواية عن براء بن عازب رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو أغبر بطنه، يعني من كثرة التراب يبقى الغبار ده أصاب بطن النبي صلى الله عليه وسلم حتى غطاه، قلنا عمل شق وعمل جد، يعني كان يقوم بنقل التراب مع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لم يقم بنقله لنقلة أو نقلتين، لا ده هو مشاركة حقيقية، حتى كما قال حتى أغمر بطنه أو أغبر بطنه، يعني اضطراب كساها، أن طبعا ده يعني جدية وأيضا يعني اجتهاد شديد وبالتالي يعني مشاركة إيجابية فعالة مع الصحابة رضي الله عنهم. قال وكان يقول والله لولا وكان يقول والله لولا الله وما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا ورفع بها صوته أبينا أبينا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيحث الصحابة رضي الله عنهم عن على العمل على العمل وعلى الاستمرارية والاستدامة، فاللي يحتاج الإنسان كده النفس حتى لا تمل ولا تهزم محتاجة يعني مزيد من الحث على الاستمرار والاستدامة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو أغبر بطنه، يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، ورفع بها صوته أبينا أبينا. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصبت بالصبا وهلكت عاد بالدبور، يبقى دي ريح، ريح الصبا وريح الدبور، أما عاد فأهلكوا بريح صرصار عتية، يبقى عاد أهلكت بريح صرصار عتية هي ريح الدبور، ونصرت بالصبا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى سلط هذا الريح على الأحزاب، سلط الله عز وجل هذا الريح على الأحزاب، فأرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها، كان ريح شديدة يعني قامت بإقلاع يعني خيام هؤلاء، فما كان من بد إلا أن ينسحبوا، لابد من أن ينسحبوا، وما يعني جنود ربك إلا هو. آدي الرعب، يبقى ده سلاح، جند من جند الله سبحانه وتعالى، ملائكة جند من جند الله سبحانه وتعالى، الريح جند من جند الله سبحانه وتعالى، هذه ريح مسخرة ربنا سبحانه وتعالى سخرها، يبقى كما سخرها على عاد وأهلكت هؤلاء ريح صرصار عاتية، يبقى الله عز وجل كل ذلك بأمره، فنصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، لذلك كان من هدي صلى الله عليه وسلم إذا اشتدت الرياح يبقى ما كان يسكن حتى تسكن الريح أو ينزل المطر، وكان لما يسأل يقول أن قوما أهلكهم ربنا سبحانه وتعالى بريح، يبقى يقصد بكده يعني قوم عاد لما سلط الله عز وجل عليهم هذه الريح الصرصر العتية. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلك عاد بالدبور، يبقى هذا جند من جند الله سبحانه وتعالى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم ذكر رواية عن أبي إسحاق رحمه الله قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يحدث قال لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينقل من تراب الخندق حتى ورى عني التراب جلدة بطني وكان كثير الشعر، فسمعت يرتجز بكلمات ابن رواحة وينقل من التراب يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا أرادوا فتنة أبينا، قال ثم يمد صوته بآخرها أي يقول أبينا أبينا، يبقى على ذلك كان يرتجز هذا الكلام، ودي كلمات لعبد الله بن رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان يرتجز بها النبي صلى الله عليه وسلم، بحث على العمل وأيضا فيها رفع للهمم والاستمرارية والنشاط، بتحث على النشاط والاستمرارية، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، يبقى الهداية من الرب سبحانه وتعالى، يعلمون ذلك هذه النعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى أن شرح صدرهم للإسلام، فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من دونك رحمة إنك أنت الوهاب، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا، يبقى عشان يتركوا الإسلام لا، يعني لا يتركون ذلك الدين، بس بيطلبوا الثبات من رب سبحانه وتعالى وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا، ثم يمد صوته بآخرها أي أبينا أبينا. نرجئ كلام الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.